إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون، جعل الله الحج إلى بيته الحرام ركناً من الأركان وشعيرةً من الشعائر وشريعةً من الشرائع، فهو ركنٌ من أركان الإسلام التي جعلها الله عز وجل لأهل الإسلام وفادةً على بيته العتيق، وطوافٌ به، وسعيٌ وإقامةٌ للأنساك، ووقوفٌ بعرفة، ومبيتٌ بالمزدلفة وبمنن. جعل الله عز وجل هذا الموسم من مواسم الخير لأهل الإسلام، فرصةً عظيمة متاحةً لأهل الإسلام ليذكروا الله عز وجل وليوحدوه ويتضرعوا إليه ويستغفروه، وليحل التوحيد محل الشرك الذي كان انطلى به أهل الجاهلية وانغمسوا فيه، يطوفون طوافاً شركياً، ويقفون بالمزدلفة وقوفاً شركياً، وسائر مناسكهم شركية، حتى تطوف المرأة في الجاهلية بالبيت وتقول وهي عريانة، تقول: اليوم يبدو كله أو بعضه، وما أبديته فلا أحله. هكذا كان الحج عند الجاهليين، يعرفون بيت الله، يعرفونه ولا ينكرونه، ويحاولون أن يقيموا الأنساك وأن يتقربوا، ولكن أعمالهم كرماد بقيعة، أو كسراب بقيعة، أو كرماد اشتدت به الرياح، فإن عملهم ليس بعمل توحيد مهما حاولوا أن يتقربوا إلى الله. فجاء الإسلام ومحى أضران الجاهلية وعبية الكفر، وحل التوحيد محل الكفر والشرك، وأقام الله للناس أنساك الحج ودعاهم إليها. فقال ربنا عز وجل: وأذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. المنافع دنيوية والمنافع أخروية، فمنافع الأخرى إقامة النسك، تكبير الله، دعاؤه، استغفاره، القيام بركن الإسلام، هذه من منافع الحج الدينية. وأما الدنيوية فإنهم يذبحون الأنساك ويطعمونها ويقيمون التجارة كما قال ربنا عز وجل: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فأباح لهم التجارة في موسم الحج، وأقام الله لهذا للناس هذا الركن العظيم، وذكر لهم أحكامه في كتابه وأمرهم بإتمامه. فقال ربنا: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وساق ربنا هذا السياق المبارك في سورة البقرة، وبين للناس نسكهم وأحكام حجهم، وبين أن هذا الحج هو حج فيه ذبح البدن ونحر البدن ونحر سائر ما ينحر من الأبدان ومن الأنعام وسائر ما يتقرب به إلى الله عز وجل. وبين أنه أقام للناس هذه المناسك، وأن الحج فرض الله على من استطاع إليه سبيلا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وبين ربنا في هذا الحج أنه سبحانه وتعالى جعل لهم فيها، أي في هذه أو في هذا الموسم، البدن، وبين أن ذلك كله من شعائر الله، وأمر بتعظيم شعائره، وأمر بتعظيم شعائره. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها. البدن جمع بدنة، وهي الجماد والنوق والقلوص والبعير، سائر الإبل، هذه جعلها الله عز وجل للبشرية المؤمنة المستجيبة لله والرسول، جعلها لهم يذبحونها تقربا إلى الله. فالذبح عبادة جليلة، النحر عبادة جليلة لا يتقرب بها إلا إلى الله، فلا يتقرب بنحيرة ولا أضحية ولا ذبيحة ولا يسال دم إلا لله عز وجل. وقد قال سيدنا الأكبر عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، قال: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. فلعنة الله على من يذبح لغير الله، هكذا يخبرنا النبي الأكرم. والذبح لغير الله إنما كانت له هذه اللعنة، أو على صاحبه هذه اللعنة، لأنها تقرب بعبادة لا تكون إلا لله، فيصرفها الإنسان لغير الله. فلا تذبح إلا لله، ولا تستغيث إلا بالله، ولا تستعن إلا بالله، ولا تتوكل إلا على الله. هذه أنواع العبادة لا تكون إلا لله عز وجل. وقد قال ربنا: لئن أشركت ليحبطن عملك، لئن أشركت ليحبطن عملك. فالذبح لغير الله شرك. ومن ثم فإن كتاب الله عز وجل نعى على المشركين الذين يتقربون إلى غير الله ويذبحون لغير الله ويستعيذون بغير الله، نعى القرآن الكريم على هؤلاء جميعا، وأن البدن والذبائح والأضاحي هذه شريعة الله، لم يخير فيها الناس بل شرعها الله للناس، فلا حرية لك في هذه الذبائح، وإنما وجب عليك أن تقيم فيها ما أمرك الله به، فتكون الأمساك أو النسيكة والذبيحة لله عز وجل، كما قال سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالنسك لله عز وجل، ومن ثم أمر الله بتعظيم الشعائر والشرائع والأنساك والذبائح، وأنها لله عز وجل. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن يعظم شعائر الله فهو خير له عند ربه، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. تعظيم حرمات الله، تعظيم شعائر الله، وأن ذلك خير للمسلم عند الله تبارك وتعالى. فأقام الله للناس الحج وجعله ركناً، فرصة متاحة لأهل الإسلام، وأمرهم بإقامة ما يقام في هذا الحج وألا يخرج عن شرع الله عز وجل. ثم إن الله عز وجل بيّن لهم أن الحج موسم لذكر الله وموسم للتعرض لرحمات الله. فالحج يتعرض فيه المسلم لمساقط الرحمة وتنزل النفحات والبركات وفتح أبواب السماء، يقف في عرفة فيسأل الله عز وجل. وقد صمد النبي في الدعاء بعرفة وقال للصحابة رضوان الله عليهم: خير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أفضل الذكر قول لا إله إلا الله، قالها النبي وهو واقف بعرفة، يبين فضل الله على الأمة ويبين للصحابة دينهم ودعاءهم وما يتضرعون به إلى الله عز وجل. فموسم الحج موسم مساقط الرحمات وتنزل النفحات، يتعرض فيه الحجيج لرضوان الله عز وجل ورحمته، يرجون مغفرته رضوانه رحمته وأن يرضى عنهم. حتى قال ربنا في ذكر الحج، قال عز وجل: فإذا قضيتم مناسككم، أي مناسك الحج، فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. كانت العرب في الجاهلية إذا حجت حجها الشركي، كانوا يجتمعون بعد الحج، يقول أحدهم للآخر: نحن من طيء، وطيء أهل الكرم، وآباؤنا كرماء، كانوا يكرمون وفادة الحجيج وينفقون على الناس ويطعمون الناس ويسقونهم ويؤوونهم. وتأتي القبيلة الأخرى من قبائل العرب وتفتخر بأمجادها وأمجاد آبائها وأجدادها. فقال ربنا لهؤلاء: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. كما كنتم تفخرون بالآباء بعد الحج وتكثرون من ذكر الآباء، فإن الله أبدى لكم خيرا من ذكر الآباء. ذكر الآباء لا يغني شيئا، لا يغني عنكم من الله شيئا أن تذكروا الآباء وتتمسكوا بما كان عليه الآباء وأن تفخروا بالأحساب والأنساب، فتلك جاهلية قديمة محاها الإسلام وعوضكم عن ذلك كله. خيرا منه أن تذكروا الله. ذكرتم الآباء جاهلية وعصبية وقومية، ولكن الله أبدى لكم خيرا من ذلك أن تذكروا الله خالقكم وبارئكم ومصوركم والممتن عليكم بالوجود، وأن تثابوا على ذكر الله. أما ذكر الآباء فلم يكن لكم عليه ثواب، كنتم آثمين جاهليين، فأبدى لكم الله الإسلام وأبدى لكم ذكره وشكره وحسن عبادته، ويثيبكم على عبادته ويثيبكم على ذكره. فأيهما أفضل، أن تبقوا على ذكر الآباء أو تنتقلوا إلى ذكر الله؟ وذكر الله خير لكم إن كنتم تعلمون. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، قالها في التجارة، وبين لهم أنه يجوز لهم أن يتاجروا. وأما في الذكر فقال لهم: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، كما كنتم تذكروا الآباء. بل أشد من ذلك في الذكر، أكثروا أكثر مما كنتم تذكرون في الجاهلية. فالحج موسم لذكر الله، فريضة، فمن وجد سعة بادر إلى الحج وبادر إلى استيفاء هذا الركن من أركان الإسلام. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميمين. أما بعد، أيها المسلمون، ذكر الحج يذكرنا بالأضاحي، فإن الأضاحي ارتبطت بالحج، وارتبطت بأضحية عيد الأضحى الذي شرعه الله عز وجل لأهل الإسلام. فالأضحية يجب أن لا يغيب عن أذهاننا نحن المسلمين، أن الأضحية يجب أن يفكر فيها المسلم أول ما يفكر أنها قربة إلى الله، فليست هي عادة وليست هي تقليدا. لا نقول تقليد مغربي، تقليد كذا، هي ليست تقليدا وليست عادة، بل هي شريعة قربة إلى الله، أمر الله عز وجل بها أن تكون قربة كما وصف، وأن تكون لله عز وجل. فإن الأنساك لا تكون إلا لخالقنا تبارك وتعالى، كما تقدم في الآية وكما تقدم في الحديث. فالأضحية قربة إلى الله يتقرب بها المسلم. والعشر الأوائل من ذي الحجة التي أقسم ربنا بها، قال: والفجر وليال عشر. فالليالي العشرة هي ليالي ذي الحجة في قول أكثر العلماء، وهي ليالي مباركة جعلها الله متوجة مختومة بختام عيد الأضحى ونحر الأضحية، وجعل الأعمال فيها مباركة. فكما ثبت في حديث ابن عباس في الصحيح: ما من أيام العمل الصالح فيها أعظم عند الله من هذه الأيام، وهي الأيام العشر من ذي الحجة. فإذا دخلت هذه الأيام فيجب على المسلم أن يعتقد فضيلتها وبركتها وخيرها، وأنها أيام فاضلة يسن فيها سائر أعمال البر وأعمال الخير من صلة الرحم والصدقات والقربات والصيام، ويصام بعضها ويترك بعضها. فإن صامها كلها، أي التسع، فيجوز له أن يصومها كاملة، تسع ليال أو تسعة أيام يصومها إن شاء. لكن النبي عليه الصلاة والسلام كما قالت عائشة في صحيح مسلم: إنه لم يصم العشر كاملة، فصام منها وترك. فإن صمتها كاملة فلا ضير عليك ولا عتب ولا إنكار، لكن لو صمت بعضها وتركت بعضها فتلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وأفضل الأعمال في هذه العشر إراقة دم لوجه الله، إراقة الأضحية لوجه الله. ومن هنا إذا عرفنا أن إراقة الدم لوجه الله أضحية لله تبارك وتعالى، وأنها قربة، أجبنا عن كثير من تساؤلات الناس الذي يقول لك: هل أضحي أم أعطي أضحيتي لغيري؟ هل أضحي أم أرسل أضحيتي إلى بعض المنكوبين في بعض بلاد الإسلام، أو بعض الفقراء في بعض بلاد الإسلام؟ فهذا جوابه مبني على هذا الأصل، وأن الأضحية إذا آثرت بها غيرك وقدمتها قدمته عليك فإن لك ثوابا، لكن ليست لك ثواب الأضحية، ليس لك ثواب الأضحية إلا إذا كان لك نية الأضحية، وأن النية في الأضحية لفلان وآله وعائلته، إن أعطيتها إلى غيرك لك الثواب، ولكن نية الأضحية لمن نوى الأضحية. فإذا أنت بين خيارين، أن تؤثر غيرك وتقدم غيرك في الأضحية ولك الثواب، وأن تضحي لنفسك ولك ثواب الأضحية. ولا شك أن أعظم الأعمال في هذه العشر هي الأضحية وإراقة الدم لوجه الله عز وجل، كانوا يريقونه لأجل آلهتهم وأصنامهم ونصبهم، وجاء الإسلام فمحى الجاهلية ومحى الشرك وأحل محله التوحيد، فالأضاحي لله رب العالمين. ثم إن الأضحية لها آداب وشروط، فلا يتقرب إلى الله بالمعيب، ولا يتقرب إلى الله بالعجفاء، ولا بالتي تنقي وهي التي لا يخلف عظمها، ولا بالعرجاء البين عرجها، ولا بهزيلة عجفاء لا تتبع قطيع الغنم لضعفها، هذه كلها لا تجزئ في الأضحية. وتجزئ السمينة والكبيرة والمليحة والجميلة والكاملة في خلقها، وكل هذه أنواع الأضاحي التي تجزئ في الأضحية. وتجزئ التي ليست بقرناء، ما عندهاش القرون، إذا ولدت كذلك أجزأت في الأضحية. والسنة أن يكون كبشاً أملح أقرن يمشي في سواد ويكبرك في سواد وينظر في سواد، هذه السنة، فمن وفق إليها فقد وفق إلى سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم إياك أيها المسلم، إياك أن تعتقد أن الأضحية عادة، وأكررها عليك، وإياك أن تدخل فيما يقوله الناس من العادات والتقاليد التي لا تمت إلى الشرع بصلة. الأضحية قربة إلى الله رب العالمين، وهي عند جمهور العلماء سنة مؤكدة، فمن قدر عليها فبها ونعمت، ومن لم يقدر عليها فهو معذور ولا إثم عليه في ذلك، بل هي سنة مؤكدة. وقد قال سيدنا رسول الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم كما ثبت عند الإمام مسلم في صحيحه، قال عليه الصلاة والسلام: إذا دخل العشر الأوائل من ذي الحجة، وهذا أدب يدرك الإنسان به نفسه قبل حلول شهر ذي الحجة، إذا دخل العشر الأوائل من ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن أشفاره عن أشعاره وأظفاره، فليمسك عن أشعاره وأظفاره، ما يحصلش في هذيك العشر الأيام من ذي الحجة وما يقطعش الأظفار ديالو. هذا أدب من وفق إليه وفق لأدب، وهو أدب مستحب عند الإمام مالك وعند الشافعي وعند الإمام أحمد، واجب، واجب أن تمسك عن الأظفار، ما تقطعش أظفارك، ما تقطعش شعرك، ما تحسن شي حاجة من شعرك في جسمك كله إذا دخل العشر الأوائل من ذي الحجة. هذا حديث رواه مسلم يغفل عنه بعض المسلمين، فمن وفق إليه فقد وفق إلى أدب من آداب الشرع، وسنة من سنن المصطفى النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم احفظ بعزك بجلالك وعزك وقدرتك وحفظك أمير المؤمنين محمدًا السادس، اللهم انصره نصرًا تعز به الدين وتحمي به بيضة المسلمين، وارزقه اللهم البطانة الصالحة التي تدله على الخير، واحفظه في ولي عهده، واجعل بلدنا هذا بلدًا آمنًا مطمئنًا رخاءً، وسائر بلاد المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. لعلهم